توكات غيب واديف إخ فريق واقيني إنقاز مخيق والتسف واقيني يطبيبنا ويدو وريت حشام ولدات حنون كي قانا خنقين ولدات حنون كي قانا خنقين وقيني مضان خيقي نيخ في فسن تتنتسم يا متدي ساخت ومامز أقيسنا فغن السودو تامسمر ناكل فوف رسنا تزيت الكمي ناقمد تعرفو فنا تخلعينا تكراي ناقمد تعرفو فنا تخلعينا تكراي يا خي قصرد الأفراد ناكين كمرا سوتا خديت مزقيدا لقدامين وقالي سلمى غربية متار وقالي سلمى غربية متار فغلا قراني اللي غادا قرانان إبقي سلدان ما غالا يمسلام إبقي سلدان ما غالا يمسلام تيقنت سميام تديس أختمام أقيس ما فغنا سودو تامسمارت ناكل فوف رسنا تزيت الكميت ناكل فوف رسنا تزيت الكميت ناقم تعرفو فنا تغلعينا تكرايت ناقم تعرفو فنا تغلعينا تكرايت إيه غي قصر ضل فرضنا كير كمرا خسن سوتا خديت مزقيدا لقدامين وكاني سلمى غربية متات وكاني سلمى غربية متات كيف أغلى قراني اللي غادا قران مات إبقي سلدان ما غالا يمسلم Thank you. لريد وشرتو دراتو شوير Begin.